بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله: باب في فضل الرجاء. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح، قول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، لما ذكر المؤلف رحمه الله وأورد ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وأيضا أورد الآيات في شأن الخوف والرجاء، وهي من أعمال القلب وتنعكس على الجوارح، فبين شيئا مما ورد فيها، فيريد أن يبين فضل الرجاء، وأن الإنسان إذا صدق الرجاء وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بأمر يناسب حاله. فهذا مؤمن آل فرعون الذي أورد الله سبحانه وتعالى موقفه من قومه آل فرعون في عدة آيات من سورة المؤمن، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وذكر الله سبحانه وتعالى مناقشته ومحاورته لهم، وهو يكتم إيمانه، يخفي إيمانه، وهو من آل فرعون، قيل إنه قريب لفرعون وله هيبة ومكانة، فلم يجرؤ فرعون على البطش به، فكان لا يعلن عن إيمانه، وأيضا يبدي من المناصرة لموسى وبني إسرائيل ما بينه الله عنه في عدة آيات نقرأها من سورة المؤمن: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، إلى أن ذكر آيات منها أنهم تبين أنهم يكيدون له ويمكرون به، فهو في آخر الأمر سلم أمره إلى الله، فقال كما قال الله عنه: وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. في الآخر قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فهذا التفويض استسلام لله، رجاء، حسن ظن بالله. فوقاه الله سيئات ما مكروا، كانوا يكيدون له ويجتهدون، تبين لهم أن الرجل أنه مع موسى عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى كفاه شرهم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في آيات في شأن أعداء المؤمنين وأعدائه سبحانه وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فإذن ينبغي للمؤمن في أحواله أن يصدق الرجاء، لكن كما ذكرنا في عدة مناسبات أن الرجاء بالعمل ليس بمجرد الأماني، فتعمل صالحا وترجو، تعمل صالح وترجو، فثق بالله أنك إذا عملت صالحا ورجوت الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين. إيه نعم. ثم أورد رحمه الله حديث أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم، وتقدم شرحه في الباب قبله، وروي في الصحيحين: وأنا معه حين يذكرني بالنون، وفي هذه الرواية حيث بالثاء، وكلاهما صحيح. إذن هذا أيضا من ما يتفضل الله به على عبده إذا بدا من العبد حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ورد من عدة طرق، يعني مر بنا مفرقا في أحاديث أخرى. فهو عليه الصلاة والسلام يخبر عن الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، من قول الله جل ذكره: أنا عند ظن عبدي بي. فالذي يظن بالله خيرا ويحسن به الظن، فإن الله سبحانه وتعالى يقابل حسن ظنه بالإحسان وبالامتنان، بخلاف الآخرين المنافقون والكفار ومن أوغل في الذنوب والمعاصي، فإن هؤلاء يسيئون الظن. وقد قال القائل: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. والله سبحانه وتعالى قال في شأن المنافقين: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فهم يظنون ظن السوء لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيثبطون المؤمنين ويخوفونهم بالناس وبالجموع من الأعداء وبالهزيمة وبكذا وكذا وكذا. فأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين أو حيث يذكرني. وقد جاء في الحديث الآخر: إذا ذكرني في خلوة ذكرته في خلوة، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذا في شأن الذكر، والذكر مما يغفل عنه كثير من الناس، مع أنه من أيسر الأشياء ومن أسهلها، لكنه ليس كما يتصوره البعض مجرد هذرمة في اللسان وكلام يقال من غير تدبر ومن غير مواطأة القلب، بل لابد أن تتفكر وتتدبر فيما تذكر الله به. الاستغفار، التسبيح، التهليل، التكبير، التهليل، كل هذا إذا قلته تدبر معانيه. أما إذا تقول كما يعني الببغاوات أو المسجلات والآلات، فهذا ما يكاد يعني لك أجر، لا شك فيه أجر، لأن مجرد النطق هذا الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فتعطى، تثاب على، إن لم يكن رياء، إن لم يكن رياء فأنت تثاب على مجرد حركة اللسان، لكن ليس كمن يثاب إذا تواطأ قلبه مع لسانه وتدبر معاني سبحان الله. ما معنى سبحان الله؟ لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله. فهذه كلمات عظيمة جدا. وأنا معه إذا ذكرني أو حيث ذكرني، حين في شأن الزمان وحيث ظرف مكان، فأيا كان، فأينما ذكرت الله ومتى ذكرت الله فالله سبحانه وتعالى معك، يسمع ويرى. إنني معكما أسمع وأرى. فهو مع جميع خلقه، مع جميع مخلوقاته جل جلاله، يسمع ويرى. وإذا تقرب إلي والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته. وهذا ورد في حديث مفرد. فالله سبحانه وتعالى يفرح فرحا يليق به. لا ندخل في تفاصيل كيف يكون الفرح، ليس كفرح الآدميين واستبشارهم، وهذا نؤمن به ونعتقده كما يليق بجلال الله، لكن يهمنا ما يتعلق بنا نحن. فالله أشد فرح بتوبته. ماذا يريد منك؟ أنت عبد مغمور حقير، ما تكد يعني ولا ذرة من ذرات المخلوقات، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك، مع أنه في الحديث الصحيح يا عبادي لو اجتمعتم على ضري لم تضرني، من في السماوات ومن في الأرض، ولو اجتمع من في السماوات والأرض على أن ينفع الله بشيء لم ينفعه به. لكن فضل الله وحلمه وكرمه وجوده. أفرح بي من أحدكم يجد ضالته، الأعرابي إذا ظل راحلته في الصحراء القاحلة عرضة للظمأ، عرضة للهلاك، عرضة للسباع، أو في هذا العصر إذا فقد الإنسان مثلا مفتاح سيارته في الصحراء، فقد مفتاح السيارة وهو في صحراء فتكاد تقطع به السبل ويكون معرض للهلاك وللعطش فإذا ظفر بهذا المفتاح الذي تكون فيه نجاته فيفرح بهذا الشيء. الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة العبد، كأنك ضال فاهتديت، لكن الله سبحانه ما يستفيد من هدايتك شيء ولا من ضلالك شيء، لن تضاره بضلالك ولا تنفعه بهدايتك، فالضرر والنفع إنما يرجع لك، لكن حلم الله وكرمه سبحانه وتعالى. ثم أيضا ذكر ما مر بنا في الحديث السابق من قريب في شأن التقرب، فأنت إذا تقربت إلى الله، وهذا التشبيه لتصور هذا الأجر والعمل، فالعمل قد يقاس بالمقياس، إذا تقربت ذراع بنوع من الطاعات، من صوم، من صدقة، من صلاة، من ذكر، من تلاوة، من أمر بمعروف، من كل بحسب حاله، فالله سبحانه وتعالى يتقرب إليك ذراع يضاعف الحسنات، هذا داخل في مضاعفة الحسنات. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فدرهم تتصدق به تنفقه، حتى ما تنفق على أهلك وأولادك تؤجر، الله يثوبك عليه إذا صدقت نيتك وحسنت نيتك. وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، فهذا في شأن مضاعفة. لكن هنا تقرب في حركة، في عمل، ليس مجرد أنك تأمل وتتمنى، لا، فأنت إذا صدقت حالك وأحسنت الظن بالعمل الصالح فثق أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك ويبارك لك. أما أن تكون خامل على فراشك ما تتحرك، ما هذا ما هي. ولذلك نلاحظ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كثير من أدعيتهم يدعون وهم يشرعون في العمل. لو تدبرت ما ذكره الله عن أدعية الأنبياء عليه السلام تلاحظ أنهم يدعون وقد باشروا العمل. مثلا موسى لما خرج، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. توجه، خرج، مهاجر في سبيل الله، ما جلس في بيته وقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. المجاهدون يدعون الله وقد تحركوا الجهاد، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يدعون وهم قد حملوا السلاح، ما يدعونهم في فرشهم، هذا ما هي دعوة صادقة. لكن لما تشرع في العمل وتتقدم فإن الله سبحانه وتعالى يعلم منك، وهو العليم بكل أحوالك، يعلم منك صدق الدعاء. إذن الدعاء ينبغي أن تشرع في العمل، هجرة، جهاد، صدقة، صلاة، ذكر، كل بحسب حاله. إيه نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. يعني انظر هذه العناية منه عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاث ليال، بل وهو في حال الاحتضار، وهو يوصي عليه الصلاة والسلام في حال الاحتضار، وهو يحتضر عليه الصلاة والسلام، الله الله فيما ملكت أيمانكم في الصلاة، الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، يقول عليه السلام وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة عليه الصلاة والسلام. فقبل موت بثلاث ليال يوصي هذه الوصية: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم، إذا خاصة إذا من الله على الإنسان ورأى علامات الموت، إما برؤيا صالحة صادقة أو بالمقدمات التي تبين له أنه يحتضر، هذا نعمة من الله على الإنسان، يستطيع أن يوصي، يستطيع أن يستدرك. ففي هذه الحالة ينبغي أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويسلم أمره إلى الله ويستبشر بالخير. قد تكون الساعات الأخيرة عندما يصدق في قلبه، يكون صادقا، فإنه يكون خير له، يكون خير لأنه أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وأحيانا قد لا يوفق الإنسان لهذا، قد يغلب عليه جانب الخوف، قد يغلب عليه جانب الخوف، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر له، كما في حديث الرجل الذي أورده البخاري ومسلم وغيرهما، الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه، لما حضرته الوفاة استدعى أولاده وقال: أي أب لكم أنا؟ فأثنوا عليه خير، قال: أكد عليهم إذا أنا مت فحرقوني وذروا نصفي في البر ونصف البحر، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد منها. هذا ما أحسن الظن بالله، غلب جانب الخوف، ومع ذلك الله سبحانه غفر له. إذن المسألة ترجع إلى العبودية، يعني هذا عبد الله بالخوف الذي تمكن منه وذل لله وخضع وخشع بالخوف من الله، والآخر عبد الله برجاء وأمل. لكن هذا في السويعات الأخيرة، في السويعات الأخيرة إذا وفق الإنسان في ساعة الأخيرة، فإن غلب عليه خوف فهو إلى خير، دليل على أنه مؤمن بملاقاة الله. وإن غلب جانب حسن الظن وهذا أولى تمشيا مع توجيهه عليه الصلاة والسلام، فهو على خير، فهو على خير، لأنه ما في مجال للعمل الآن. أما إذا كان في مجال للعمل فأهل العلم يقولون ينبغي أن يغلب جانب الخوف، يغلب جانب الخوف، لأن الخوف يدعوك إلى العمل وإلى الانكفاف عن المعاصي والسيئات والانطلاق في الطاعات. بينما ربما حسن الظن أحيانا في حالة الصحة يدعو الإنسان إلى الاستخفاف والتساهل، ربنا غفور رحيم كريم ودود، يعني تساهل، كل هذا ما كل واستغفر، اعمل هذا الشيء وتستغفر الله، وهكذا فينساق في المعاصي تتكاثر عليه من حيث لا يشعر ب حسن هذا الظن الذي لم يضعه في موضعه كما ينبغي. إذن إذا احتضر الإنسان الأولى أنه ومن حوله يذكرونه بمغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كما جاء في الحديث جعل وجهه تجاه الحائط وصار يبكي يبكي، قال له ولده عبد الله ابن عمرو: يا أبي ألم يعدك، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وكذا وكذا؟ فخاف، ذكر أحواله، قال: أنا مررت بثلاث حالات أو ثلاث أطباق، الحالة الأولى الكفر، ولو مت على الكفر ما طمعت بجنة ولا شيء، والحالة الثانية يقول: وكنت يعني كنت أكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية شديدة، حتى لكنت أتمنى أن ألقاه فأقتله. يقول: فمن الله علي فأسلمت وهداني الله الإسلام وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مد يده عليه الصلاة والسلام ليبايعني قبضت يدي، قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أريد أن أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قلت: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ يقول: فبايعته. يقول: لو مت على هذه الحال كنت في خير، لكن يذكر الفتن التي حصلت منه مع معاوية في مواجهة علي رضي الله عنه، فهو لم ينسى هذا الدور الذي كان له دور كبير في هذا، كان المستشار المقدم لمعاوية، وكان صاحب دهاء وذكاء، فخاف من هذه المواقف التي كأنه يعني ما ينتقد نفسه. فهنا يعني صحابي من أكابر الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وثق به وأمره على جيش غزوة ذات السلاسل، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بهذه البشرى، لكن يقول هو يقول خلطنا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حصلت منه هذه الأعمال التي خاف منها، وهي لا شك أعمال فظيعة كرجل سياسي وعسكري يخبط من هنا ومن هنا، وأوامر ومشورات قد لا تصب في صالح الإسلام، قد تكون من أجل مصالح شخصية. فلا شك أن الرجل بحسب مقامه إذا كان له أثر في القبيلة أو في الدولة أو في الأمة ويتخبط في المال أو في السياسة أو في القرارات من غير أن يراعي ما أراد الله سبحانه وتعالى. علي رضي الله عنه ما ساوره شك، طلحة والزبير مع أنهم خاضوا الحرب كانوا ما عندهم أي إشكالات ولا انتقد عليهم شيء رضي الله عنه، لأنهم كانوا يريدون الحق، يريدون الحق حقيقة، ما خالجتهم أي أطمع، بخلاف آخرين خالجتهم بعض الأطمع، والله يغفر لنا ولهم ويعفو عنا وعنهم. فالحاصل أنه عند الاحتضار ينبغي الإنسان أن يغلب حسن الظن، ومن حوله كذلك يذكرونه، لأنه لا مجال للعمل إلا الذكر وهذا الاعتقاد. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال حديث حسن عنان السماء بفتح العين قيل هو ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك، وقيل هو السحاب، وقراب الأرض بضم القاف، وقيل بكسرها، والضم أصح وأشهر، وهو ما يقارب ملأها والله أعلم ملأها والله أعلم. هذا أيضا في الرجاء حديث أنس رضي الله عنه، الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده يا ابن آدم، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لأن دعائك ورجائك عبادة، فدعائك والدعاء من أعظم أنواع العبادة، وفي الأثر الدعاء مخ العبادة، ولذلك لا يجوز أن يصرف لغير الله أبدا، لا للملائكة ولا للأنبياء فضلا عمن يقال من أولياء أو غيره. فأخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى، أخلص الدعاء والتضرع والرجاء، فإذا صدقت في هذا وانهملت دموعك وتضعضعت أعضاؤك وخشعت بين يدي الله ساجدا راكعا فابشر بالخير، هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. ولا أبالي، فهو لا يبالي بما كان منك، فهو سبحانه وتعالى له كل شيء، مالك كل شيء، الخلق كله ملكه، وبنو آدم عبيده يتصرف فيهم كما يشاء، فلا أحد يستدرك عليه سبحانه وتعالى. أو يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. فالاستغفار لا شك أنه يمحو الخطايا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فينبغي الإنسان يستغفر الله ويتوب إليه. ومر بنا أنه على السلام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر في اليوم 100 مرة، وفي المجلس يعدون له أكثر من 70 مرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. فإذا عودت لسانك على الذكر فهذا فيه خير كثير. لكن مثل ما قلنا في أول كلام ينبغي أن يكون الاستغفار من قلب، من قلب، ويظهر عليك فيها الخشوع والتوبة والندم، وتتذكر ما ابتليت به من أمر، من تقصير، من سيئات. فإن هذا إذا استغفرت أنت هذه الأشياء تتذكرها، فهذا مما يدل على صدق استغفارك، مما يدل على صدق الاستغفار. أما إذا كان الإنسان متلبس بالذنب فلا يصلح منه استغفار، بل قال أهل العلم هذا استهتار وليس استغفار. كل إنسان يتلبس بالذنب متلبس ولم، لأن أول شرط من شروط التوبة والمغفرة الإقلاع عن الذنب، تقلع عنه. أما أن تكون يداك ملوثة بالربا ولا زلت أتيت من الربا وسوف تعود إليه، جاء من حانة الخمر وسوف يعود إليها، من بيوبة الدعارة وسوف يعود إليها، من رحلة سياحية خبيثة إلى رحلة أخرى يقول استغفر الله، هذا استهتار واستخفاف بالله سبحانه وتعالى. أما إذا أقلع واستغفر لو عاد مرة ثانية كما مر بنا في الحديث الصحيح فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. ففرق بين أن تعمل معصية ثم تتوب ثم تعود مرة ثانية يضعف إيمانك، تضعف نفسك، فهذا شيء، وبين إنسان لا، ما أقلع عنها أبدا، مصمم أنه يعمل في هذا الربا ويرابي، يعمل في الرشوة ويأخذ من الناس ويظلمهم مهما قال استغفر الله، هذا استغفاره وبال عليه. وقد جاء آثار تدل على هذا، وأن استغفاره وبال عليه. فيجب عليك أخي إذا كنت مبتلى أولا تقلع وتكف، ثم لو أنك حصل عدت للمعصية لا تقلق لا تنزعج، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك مرة ثانية وثالثة ورابعة مهما استمر هذا الأمر معك. ومع ذلك في الحقيقة لن يطول بك الأمر، لا بد أن يغلب أحد الأمرين، إما أن الشيطان يفترزك نسأل الله العافية، أو الله سبحانه وتعالى يقوي جانبك وتصدق توبتك وتقلع إقلاعا تاما. ويا ابن آدم إن ولو بلغت عنان السماء، كما قال المؤلف عنان السماء هذا تمثيل لكثرتها، إما السحاب أو ما بدا لك منها فهو تمثيل مهما كانت ذنوبك من الكثرة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، لا لقيتك بقرابها مغفرة، فهو بمعنى الفقرة التي قبله، لكن فيه قيد أنك ما تشرك بالله، فالشرك وبال على الإنسان لا يصلح معه عمل أبدا. والله تعالى قال في حق هؤلاء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بل قال في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، انظر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتم، لئن أشركت، لا هي آية أخرى. فعلى كل حال هذا خطاب للنبي عليه السلام، خطاب عظيم إذا كان في حق النبي عليه السلام وهو المعصوم، معصوم وتيب عليه وقدمت المغفرة في حقه عليه الصلاة والسلام، فكيف ببني آدم؟ فالشرك أمره خطير، وابتلي به كثير من الناس، الكهنة والعرافون والدجالون والمشعوذون وما ينشر في الجرائد والصحف من هذه من الحظ ومن هالكلام، فهذا كله يصب في الشرك. الناشر والطابع والقارئ والمراسل والموزع كل هؤلاء شركاء في الشرك، شركاء في الشرك، لأنك تروج بضاعة فاسدة، نقلك لهذه الجرائد والصحف من محل إلى محل مؤاخذ عليه. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلنفطن لهذا. فكيف بمن يترددون على العرافين والكهانين ويقرأ له حظه من الكلام ويطلبون منهم الشفاء والعافية وحل المشاكل، مع أيضا الرياء والسمعة، الرياء والسمعة نسأل الله أن يتوب علينا ويعفو عنا، لا نكاد نسلم منه في صلاة أو صدقة أو ذكر أو قراءة أو شيء من أعمال البر، لا بد الإنسان يحصل له شيء من المراعاة. ولذلك وجهنا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه، إن الشرك أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، وهو أخفى من دبيب النمل. فالصحابة قالوا كيف نتقيها رسول الله، أو كما جاء في الحديث قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ورد في الحديث أنه يقولها صباحا ومساء. فهذا في شأن الشرك الذي قد يعرض لكل إنسان، إن صلى أو قرأ أو خطب أو علم أو تعلم أو ما إلى ذلك قد يداخله الشيطان. فأنت هذا الذكر ليكن على بال منك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا تعلم، فهذه كافية أن تزيل ما قد يعرض لك من هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.